والشاهد من الكلام إن القصيد الفرد سلعه ولا كل شاعر يقدر يجيبها سلعه ولا كل شاعر يقدر يجيبها جعلته شقي ولا جعلته سعيد ولا دمي في حياته جاهل مغيبها من فعول الخير عندك رصيد في ساعة كل نفس ينكشف عيبها في ساعة كل نفس ينكشف عيبها.